الشارع والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين ميم حاميم مصري يعمل في مدينة خميس مشير، يقول إنني متزوج من امرأة صالحة والحمد لله، ولكن يوجد لها أخوال كثيرين من الرضاعة، وهؤلاء الأشخاص منهم الملتزم ومنهم غير الملتزم، وإني في قرارة نفسي أكره أن يدخل عليها أحد منهم أو أن يصافحها أو أن يتحدث إليها أي منهم، وقد أمرتها بعدم استقبالهم أو الجلوس معهم لأنني أشعر بغيرة من ذلك، فهل علي إثم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن من كان خالا لها من الرضاع، كان الرضاع 5 مرات أو أكثر، أنه محرم. لكن إذا كان معروفا عنه عدم التورع فلا حرج أن تمنعه من دخول منزله. ثم إن الصلة التي مبناها الرضاعة لا توجب على المرء تواصلا لأجلها، إنما التواصل الواجب ما كان لأجل القرابة، من أجل الرحم. الرحم التي توصل هي ما كان عن طريق الأب أو طريق الأم، كلها رحم، وليس معنى هذه تلك عصبة وهذه رحم، لا، ما يتعلق بالبر والإحسان والصلة للقرابة للرحم تشمل أقارب الأب وأقارب الأم وأقارب الأم. أما ما يتعلق بالرضاعة فلا شك أن المرضعة جديرة بأن تكرم لرضاعها، وإذا أكرم أيضا أخواتها وإخوتها فقسم وإحسان. وما دمت تكره ذلك، أي الدخول على زوجتك، فلا حرج عليها من الامتناع، لأن ذلك ليس من القطيعة، وما كان أكثر توفيرا لراحتك النفسية، وكان أساس ذلك التورع والابتعاد عن الشبهات. فحري بزوجتك وأن تصفها بالصلاح أن تفعل ذلك طيبة النفس به مرتاحة له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها أختكم في الله فامينك، تقول إن أبي لا يذهب إلى المسجد بتاتا إلا لصلاة الجمعة، فإنه يصليها في المسجد، وعرفت أن أنصحه لذلك الأمر لكنني لم أستطع، لأنه لا يتقبل النصيحة من أحد خاصة من أهله، وأنا بحثت عن قريب له ينصحه فلم أجد، لأنهم جميعا سواء، علما بأنه بصحة جيدة والحمد لله، والمسجد قريب جدا، ولا شيء يعوقه عن الذهاب إلى المسجد. أرجو من فضيلتكم إرشاده إلى الطريق الصواب، شاكرين لكم وجزاكم الله خيرا. سبحان الله، ما أجرى العباد على تعطيل كثير من الأعمال، ثم هم يسألون ربهم ويطلبون منه الرحمة والرزق والعافية، يسيئون ويظلمون ويتعدون حدود الله ويجاهرون بمعاصيه. لا شك أن تعمد ترك الجماعة مع توفر المعين وانتفاء الموانع كبيرة من كبائر الذنوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة عليه، ولولا ما فيها من النساء والذرية لفعل، وهو لا ينوي الإقدام على مثل هذا وهو بسيط، بل إن تعمد ترك صلاة الجماعة من الكبائر الخطيرة. أما يخشى أن يعاقبه الله؟ ومن المؤسف أن تكون قرابة الرجل من ذويه على هذه الشاكلة التي تذكر السائلة. الواجب على كل مسلم ذكر بالغ قادر على المشي إلى المسجد ألا يمنعه مانع إلا من شيء لا يدا له بدفعه. أما يعلم أن الصلاة مع الجماعة تفضل الصلاة لوحده 27 جزءا؟ ثم ألا يعلم أن المحافظة على جماعة من أسباب البراءة من النفاق؟ فإنه لا يتخلف عن الصلاة إلا المنافق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لقد عهدتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وذكر النبي أن التخلف عن صلاتين تشبه بالمنافق، فقد قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الواجب على هذا الرجل المسؤول عنه، والواجب على أمثاله وقد يكونون كثيرا بل هم كثير، أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعودوا إلى دينهم، وأن يتوبوا إلى ربهم جل وعلا، وأن يحسنوا صلتهم به بإتقان هذه العبادة وأدائها في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليشارك الذين قال الله فيهم: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ألا يحب أن يكون من هؤلاء؟ الواجب على الناس أن يتنافحوا فيما بينهم، وأن يرشد بعضهم بعضا، وإذا رأى أحدهم أخاه على تقصير أو في وضع غفلة فلينبهه وليأمره، لعل الله أن يهديه على يديه، أو معذرة إلى الله أنه لم يرى المنكر الذي يقدر على بيانه ورده فسكت عنه خشية أن يصيبه العذاب. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فضيلتكم فتقول: ما هي الطريقة الصحيحة النافعة لحفظ القرآن الكريم؟ التفرغ عن الشواغل واختيار آخر الليل، فإنه أهدى وأبعد عن الأصوات وأقل عناء وتعبا من كفف الداخلين والخارجين، وأهدى للنفس، والتكرار مهم لا يحصل حفظ إلا به، وتعاهد المحفوظ لا يحتفظ بالمحفوظ إلا بالتعاهد وكثرة التفقد والتلاوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا شك أن العناية بحفظ كتاب الله وتعلمه وتكراره أعمال صالحة كريمة، نسأل الله التوفيق والهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: شيخ صالح، أريد من فضيلتكم إرشادي إلى الكتب القيمة والتي تتحدث أولا عن العقيدة وكيف يحافظ المرء على دينه. من أنفع الكتب التي يستفيد بها المرء في عقيدته في توحيده العملي كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشرحه فتح المديد، فإنه يعالج أمورا كثيرة يقع الناس بها من حادث بغير الله، ومن أعمال سحرية وغير ذلك، كما يقرر أمر التوحيد أكتم تقرير. ومما يساعد على السلامة من الابتداع ومعرفة البدع كتاب الاعتصام للشاطبي وتطهير الاعتقاد للصنعاني والإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، وهو مؤلف متأخر توفي في القرن الهجري الماضي، عبد السلام في كتابه السنة والمبتدعات المستقيري أيضا توفي في القرن الهجري الماضي. فهذه كتب تتحدث عن البدع وتحذر منها، والكتب كثيرة لكن هذه من أنفعها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرشدوني أيضا إلى كتاب يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غزواته. كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم فيه خلاصة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مهم ومفيد يتحدث عن أمور هامة يحتاج إليها المسلم، ومن أنفع طبعاته الطبعة التي عليها تخريج أحاديثه الأستاذ شعيب الأرناؤوط. ومن الكتب المهمة في السيرة مختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو ألف هذا الكتاب اختصارا للسيرة وتقريرا للتوحيد. إن عامة من يكتبون في السيرة يكتبونها من الجانب التاريخي، لكن هذا الشيخ رحمة الله عليه وقد وجد في عصر انتشر الشرك في جزيرة العرب، ونشأ في وسط نجد المملكة، وسط المملكة الآن، فدعا إلى التوحيد وجدد معالمه وألف كتبا أهم ما تعالجه قضية التوحيد، وألف كتاب السيرة واعتنى بما يتعلق بجانب العقيدة فيه، فهو كتاب مهم فيه. ولابنه عبد الله بن محمد، شيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، لابنه كتاب أوسع من كتاب أبيه، لكنه يغلب عليه الناحية التاريخية، وهو أيضا كتاب مهم مفيد. وللإمام الحافظ بن كثير كتاب مختصر سماه الفصول باختصار سيرة الرسول، وكل هذه الكتب هامة مفيدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل فضيلتكم كتابا عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أصح الكتاب فهو صحيح البخاري، والصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم من أهم الكتب، بل هي أهم كتاب في الحديث لعنايتهما بالصحيح. ومن الكتب المؤلفة على طريقة الأحكام ومن أوسعها كتاب المنتقى لمجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام، وعليه شرح جيد الشوكاني اسمه نيل الأوطار شرح منطق الأخضر. ومن الكتب المعتنية بالأخلاقيات والتوجيه والإرشاد كتاب رياض الصالحين العلامة النووي رحمة الله على الجميع، وهو كتاب ثمين ومنتشر، قل أن تجد بيتا فيه ميل للشريعة وعلومها إلا وهذا الكتاب فيه. ولو كانت صفة التعلم لأهل المنزل بشيئة خفيفة، إن هذا الكتاب لقي قبولا منقطع النظير. الله أعلم أن نية صاحبه كانت نية كريمة خالصة، ولذلك صار له هذا الانتشار في الشرق والغرب في بلاد العرب والعجم إلى أقصى الدنيا. فرحمة الله على أسلافنا، وجزاهم الله عن الإسلام خير ما يجزي به عبدا من عباده، ورزقنا حبهم ومتابعتهم، وأكرمنا بالفوز بالاجتماع بهم في جنات النعيم، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل عبد الستار محمد مصري. أخونا له قضية مطولة بعض الشيء يقول فيها: أنا أب لولد وثلاث بنات، الولد متزوج والبنات متزوجات ولله الحمد والمنة، وكلهم سعداء في حياتهم، وأعيش في بيت يجمعني أنا وولدي وزوجة ولدي، وزوجة ولدي تقوم على خدمتي على أكمل وجه، ولم تقصر معي في الخدمة وتعتبرني والدها، فهل يجوز لي أن أكتب لها وصية من تركتي على أن لا يؤثر هذا على ميراث ابن الشرعي من التركة؟ وهل أكون قد ارتكبت إثما في حق بناتي من هذه الوصية إذا أوصيت بها، علما بأن الذي أريد أن أوصي به لا يتعدى السدس من التركة؟ وجهوني وأفيدوني حتى لا أقع في سلك من أمري، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا كان قصدك من الوصية لهذه المرأة إكرامها ومجازاتها على ما تفعله وفعلته معك فلا فرق، بشرط أن يكون بمقدار الثلث أو أقل. وإن كان قصدك نفع زوجها وأردت أن تسلك هذا الطريق حتى لا يغضب بنوك ابناك الآخران ولا بناتك فلا يجوز ذلك، فإن الله لا يحتال عليه لأنه يعلم السر وأخفى. لكن الظاهر إن شاء الله أنك إنما أردت مكافاتها ومجازاتها على ما عملت فلا حرج، شرط أن تكون وصية بالثلث أو أقل منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الرقيب محمد محسن يمني، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما، قام أهلي بخطبة إحدى الفتيات لي، وعند العقد قمت بتوكيل والدي، إلا أنني اكتشفت أنه يتهاون في أمر الصلاة، فهل يؤثر ذلك على العقد؟ لا يؤثر عليه إن شاء الله، ولا حرج عليه فيما أجريت وما وكلت، ولكن انصح أباك لعل الله أن يوقظ قلبه ويصرفه عن التفريط بهذه العبادة العظيمة، فإن أهم عمل يؤديه المسلم ببدنه هذه الصلاة، وإن هذه الصلاة هي العصمة والنجاة لمن حافظ عليها، وهي المسببة للعهد عند الله بأن يدخل من حافظ عليها الجنة، فاحرص على عهدك لعل الله أن يهديه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع الأخ السيد مأمون السيد أحمد مصري، مقيم بالسعودية، يقول عن نفسه: والدي إنسان قاطع للصلاة، لا يصلي،